بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. باب ما جاء في النشرة. طيب، ما معنى النشرة؟ حل السحر على المسح. طيب، اشرح لنا هذا الباب في وجهه. اشرح لنا الباب. النشرة نوعان. ابن القيم جمع هذا كله في قال النشرة وحل السحر عن المسحور، وهي نوعان. حل السحر بالسحر، وهذا من عمل الشيطان. وحل السحر بالوقاء والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، وهذا جائز. طيب يا شيخ، ابن القيم عليه رحمة الله يقول إنه النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي عليه عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن أي الحسن البصري وغيره من الأئمة الذين إذا سئلوا النشرة قالوا إنها لا تجوز، يحمل قولهم على النشرة المحرمة، وهي النشرة التي يستخدم فيها الشياطين، أي حل السحر بالسحر. فيعني هذا القول إذا أتى من أحد أئمة السلف يمنع النشرة، أي يمنع حل السحر بالسحر. قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. يعني الناشر والمنتشر الاثنين يتقربوا للشيطان بما يحب، فيبطل العمل عن المسحور، أي يبطل السحر. طيب، والثاني قال النشرة بالرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. يعني إذا سمعت أحد أئمة الدين يجيزون النشرة فيحمل قولهم على حل السحر بالرقى الشرعي. طيب، لماذا حرم أهل العلم حل السحر بالسحر؟ لأنها لم ترد في القرآن، ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تضعيف للعمل بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن شفاء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ، وأنه يعني أتى بدعوات، يعني يكون يعني الإنسان إذا اقتدى بها يمكن الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء. فهذا فيه تضعيف للعمل بالقرآن والعمل بالسنة. تقوية السحرة، يعني لأن أنت إذا أجزت هذا، يعني لأنه هو الساحر يحل السحر بأي شيء، يحل السحر بسحر مثله، فهو يتقوى ويرتقي في مرتبته مع الشيطان والعياذ بالله. تغرير بالناس، لأنه يعني إذا دعوت الناس لهذا الأمر وقلت لهم يعني فلان يعني يحل السحر، فالناس يعني تتبع، فهذا فيه تغرير بالناس. تعطيل حد من حدود الله، لأنه الأصل في السحرة أنك تبلغ عنهم السلطان ولي الأمر لكي يقام عليهم الحد. الأصل في السحرة أنك يعني تكون سبب في تعطيل يعني هذا الظلم وهذا العدوان. فتح باب لتعلم السحر، وهذا فيه فتح باب لتعلم السحر. يعني كل هذه الأمور جعلت أهل العلم يحرمون حل السحر بسحر المثل. هذه خلاصة الباب. وقال ابن القيم كما قال ابن سعد عليه رحمة الله هو الشرح لهذا الباب، وهذا الباب لا يحتاج إلى شرح. طيب، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب، قال: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. التطير على ما عرفنا قلنا هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. وأصل التطير من الطير، وهو زجر الطير، وسمي تطير بهذا الاسم على الغالب، لأنه أكثر التطير كان العرب بزجر الطير، يعني يضرب الطير يمضي يمينا يتفاءل يمضي شمال يحجم ولا يقدم العمل. ثم قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية نزلت في قوم موسى عليه السلام. فرعون ومن معه إذا أصابهم القحط والجد قالوا هذا بسبب موسى. إذا أصابهم الجد لم تمطر السماء قالوا هذا بسبب موسى عليه السلام. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا الاعتقاد فقال: ألا إنما طائركم عند الله، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ألا ينزل المطر، ولا دخل لموسى عليه السلام في هذا الأمر. ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى بين أن مسألة نزول الغيب من عدمه فهي بتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى، ولا دخل لموسى عليه السلام في هذا الأمر، بل بالعكس، فإن طاعة الأنبياء والرسل سبب للبركة ولجلب الخير، وإنما أصيبوا بالجدب والقحط بسبب معاصيهم وبسبب الشرك اتباع موسى عليه السلام واتباع الحق، هذا السبب لجلب الخيرات وجلب الرحمات وتنزل الغيث. إذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذا الاعتقاد، وأنهم كلما أصيبوا بسوء قالوا هذا بسبب موسى، يعني كانوا يتشائمون بموسى عليه الصلاة والسلام. فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو المدبر، وأنه هو الذي يسير هذا الكون، وأن نزول المطر من عدمه هذا بتدبيره سبحانه وتعالى. واضح الآية. ثم قال: وقوله طائركم معكم. طائركم معكم أي طائركم وصاحبكم، وصاحبكم معكم. وهذه نزلت في أهل القرية، قالوا إننا طيرنا بكم، فرد عليهم قالوا طائركم معكم. ظاهر الآيتين فيهما تعارض. الأولى قالوا قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، والثانية طائركم معكم. قالوا أهل العلم لا تعارض بين الآيتين. الآية الأولى بين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يسير الكون، وأنه هو الذي يتحكم في هذا الأمر من نزول الغيث أو عدمه. والآية الثانية فيها السبب، أي أنتم السبب في هذا الأمر، عقوبة لكم ولمعصيتكم للأنبياء والرسل ولمخالفتكم لأوامر الله سبحانه وتعالى. فكان السبب أنكم ابتليتم بهذه البلايا من جدب وقحط وغيم. الآية الأولى إذن فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الكون، والآية الثانية فيها السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يجعل عليهم سنين، ويجعل عليهم جد وقحط، ويجعل عليهم غير من الماء يعني من العقوبات. إذن لا تعارض بين الآيتين ولله الحمد. ثم قال عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين. ما معنى لا عدوى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: فر من المجذوب، فرارك من الأسد. المجذوب أصيب بداء الجذام، وداء الجذام هذا داء يصيب الجلد وسريع الانتشار ويوصل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن يهلك صاحبه ويموت. وقيل هو شبيه بالطاعون، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف نجمع بين هذا الحديث لا عدوى وفر من المجذوم؟ قالوا أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل اعتقاد الجاهلية أنهم كانوا ينسبون المرض إلى العدوى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها. ما معنى العدوى مؤثرة بذاتها؟ أنه لا ينتقل المرض إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الإبل يعني يأتي فيها المرض هذا الشبيب الجذام يأتي يسمى صفراء يأتي في بطن الإبل وينتقل بسرعة إلى بقية القطيع، فقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب الأولى، يعني الدال الأول من أين أتى؟ إذا أنت تعتقد أن العدوى هي التي تؤثر بذاتها، طيب الأول الذي أصيب من أصابه؟ نزل به البلاء بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، يعني الإنسان يأخذ بالأسباب يبتعد عن الناس المصابين بأمراض معدية، يعني فر من المجذوم أي خذ بالأسباب وابتعد عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي بك إلى الإصابة بهذا المرض. لكن يمكن أن تجلس حذو مريض ولا يصيبك أي شيء، فانتقال المرض من أو عدم هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذن معنى لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها. واضح هذا الأمر؟ واضح هذا الأمر؟ طيب قال لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هو الشاهد من هذا الحديث، لا طيرة أي لا تطير، لا تطير لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمعلوم زمان ولا مكان. طيب أضرب لكم مثال، رجل أصيب بحادث في مكان معين ثم قال أنا لن أرجع إلى هذا المكان البت، هذا متطير أم لا؟ هذا متطير، ما دخل المكان في قدر الله سبحانه وتعالى؟ عنا بالعامية يقول لك بلاصة من أحسن بلاصة، هذه ما عادش نرجع لها حياتي كاملة، هذا تطير مذموم. يعني لا دخل لا للأماكن ولا الأزمنة في قدر الله سبحانه وتعالى. والمتطير هذا دائما حاله، لأنه أصابه خلل في العقيدة وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلهذا أصبح يتشائم بأي شيء ويربط الأسباب ويربط يعني المصائب التي تأتي بأسباب وهمية لا حقيقة لها. وسيأتينا الفرق ما بين يعني التفاؤل والتطير. إذن لا طيرة أي لا تطير ولا هامة. الهامة عند العرب إما يقصدون بها طير شبيه بالبومة أو البومة نفسها، وكان العرب إذا سمعوا البوم تشائم، إذا سمع البوم قال هذا يوم عسير، ما دخل البومة في قدر الله سبحانه وتعالى؟ ما هي مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه الاعتقادات التي كانت متفشية في الجاهلية والعياذ بالله. قال ولا هامة ولا صفر. صفر يحتمل ثلاث معاني، إما شهر صفر أو هذا الداء الذي يصيب الإبل أو العرب كانت لا تصبر على 3 أشهر من دون قتال، لأنه الله سبحانه وتعالى حتى في الأمم السابقة حرم القتال في الأشهر الحرب، وكانت العرب في الجاهلية تعلم هذا الأمر، فكان إذا لم يصبروا على عدم القتال قالوا نغير الشهر، بدل أن يكون محرم نجعله صفر، فهذه تسمى النسيئة. الله سبحانه وتعالى قال إنما النسيء زيادة في الكفر، لكن المعنى الراجح وهو الذي عليه سياق الحديث هو شهر صفر. لماذا؟ لأن العرب كانت تتشائم من شهر صفر، وكانوا في شهر صفر أو شهر شوال لا يتزوجوا، كانوا يعتقدون أنه إذا عقد في شهر صفر تزوج في شهر صفر أو شهر شوال ستكون الزيجة هذه يعني كلها مشاكل، يعني لا تجلب الخير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد ويقول لهم لا دخل لصفر، أي لشهر صفر لا دخل له في تقدير الله سبحانه وتعالى، فالخير والشر في كل الأشهر، الخير والشر في صفر وغيره. طيب، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا في البخاري ومسلم. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء هو ربط حركة النجوم بنزول الغيث، يقولوا أن النجم الفلاني إذا التقى مع النجم الفلاني ينزل الغيث، ومنازل النجوم معروفة، هي 28 منزلة، وتقابل النجوم يدل على كما بينا في علم التشير أنه يدل على الفصول. والمعتاد عندنا مثلا في تونس أو في شمال أفريقيا أنه لما تلتقي بعض النجوم بعضها ببعض يكون فصل الشتاء، ويكون العادة في هذا الفصل أنه ينزل الغيث، لكن أحيانا تجد في فصل الشتاء شهر كامل ولا تنزل قطرة، وكان النجم قبل النجم. إذن من الذي ينزل الغيث؟ الله سبحانه وتعالى. النجم ملتقي بالنجم وداخل فصل الشتاء لكن لم ينزل الغيث. نحن هذا العام شتاء هذا العام في المدينة صلينا الاستسقاء 3 مرات، 3 مرات، وفي فصل الشتاء كامل تقريبا نزل، يعني نزل الغيث 3 أيام و4 أيام، مدة 3 أشهر فصل الشتاء، وكان النجم مقابل النجم، والفصل هو فصل الشتاء ولم تمطر السماء. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من حديث زيد بن خالد الجواني: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر من الكوكب، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لا علاقة للنجوم وسير النجوم في نزول المطر من عدمه. قال: ولا نوء ولا غول. الغول العرب في السابق كانت إذا تسافر وتشق بعض الأودية تتشكل لهم الشياطين في أشكال مخيفة، والقصد منها بث فيهم الرعب، وكانوا يخافون من هذه الأشباح، وزيادة الخوف عندهم لأنهم كفار وعقد عقيدتهم غير سليمة، فخافوا من هذه الأشكال، وكانوا إذا رأوهم يتأخرون عن السفر ولا يمضون في الأمر الذي عزموا عليه، ويرجعون ولا يتمون السفر. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال لهم يعني لا دخل لهذه الأشباح في أمر السفر عندكم، فإن كنتم متوكلين على الله حق التوكل فهذه الأشباح لا تضر ولا تنفع. وهذا مما يخيل إليكم وهو من عمل الشيطان، هذه الزيادة في صحيح مسلم ولا نوء ولا هو. ثم قال عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. طيب لا عدوى ولا طيرة بيناه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، فسئل عن الفأل فشرح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الفأل فقال الكلمة الطيبة. حال الموحد دائما متفائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو فار من مكة، ولما تعرف سراقة وهذا كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده خبرة في الصحراء وعنده معرفة في اتباع الآثار، علم أين موقع النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى الله سبحانه وتعالى أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفاوض معه وقال له لا تفشي هذا الأمر ولك سواري كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم في أضعف حالة، هارب من مكة، فار إلى المدينة، ثم يعد هذا الرجل بسواري كسرى. ما معنى سواري كسرى؟ أي أن المسلمين سيغزون الفرس وسيهزمون الفرس وسيأخذون الغنائم، من جملة الغنائم سواري كسرى، وكسرى هو يعني كل حاكم على الفرس يسمى كسرى، وسواري كسرى أي يعني الأساور اللي عنده وهذا ذهبه الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أضعف حالة وبشر بالنصر، وهذا هو حال الموحد، لا يقنط ولا ييأس ودائم متفائل. صحيح اليوم إنه الحالة صعبة صراحة، معاصي كثيرة، يعني المجتمع يعاني من كثير من المخالفات، من فواحش ظاهرة وباطنة وشركيات وبدع وضلالات واعتقادات باطلة وعلمانية وغيره، لكن هذا لا يمنع أن الواحد يكون دائما متفائل ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحده. لما نزل عليه ملك الجبال بعدما أوذي في الطائف وفعل فيه ما فعل عليه الصلاة والسلام، فقال له ائذن لي يا رسول الله فأطبق عليهم الأخشبين. الطائف جاء من بين جبلين، قالوا هؤلاء القوم أعطيني الإذن أطبق عليهم الأخشبين، لا يبقى لهم نسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم نسمة توحده. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطائف الآن من أخيار الناس، وفي حتى مقر للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء في الطائف يذهبون إليه في الفترة الصيفية. إذن حال الموحد دائما متفائل، والكلمة الباهية دائما على لسان الموحد، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بدل أن تدعو عليهم ادعو لهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقلب القلوب. طيب، من الفروقات بين التطير والتفاؤل، الفرق الأول في التعريف. التفاؤل كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة، والتطير هو التشاؤم والعياذ بالله. التطير هو حال الموحد، التطير هو حال المشرك والعياذ بالله، والتفاؤل هو حال الموحد، دائما متوكل على الله ومتفائل ويظن بالله إلى الخير. وهذا الفرق الثالث، أنه المتفائل يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا باب كامل في مسألة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وذم الله سبحانه وتعالى الذين يظنون به ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. إذن الموحد يظن بالله سبحانه وتعالى الخير، وأن الله سبحانه وتعالى سيصلح الحال وستدخل الناس في دين الله أفواجا، هكذا دائما يكون حال الموحد حتى في أصعب الحالات. وشفتوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هارب من مكة ويعد بسيوريكس، لأنه يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وأنه منجز وعده، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إذن هذه بعض الفروقات بين التفاؤل والتطيب. ثم أتى بحديث آخر قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. لما ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم لا خير إلا خير، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات لهذه الأمور، كن متفائل ولا تتطير، ولا دخل للطير في مقادير الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت ما تكرهون، يعني رأيت شيء تشمئز من النفس، وهذا يعني لا ينجو منه إلا القليل، وسيأتينا العلاج. يعني إذا رأيت شيء تكرهه فلا يجعلك لا تمضي، لكن استعن بالله سبحانه وتعالى، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الخروج من البيت تأتي بذكر الخروج، بسم الله وعليه توكلت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ربي إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أن أجهل أو يجهل علي. تأتي بهذا الذكر وتمضي بسم الله. إذا سميت الله سبحانه وتعالى بالله عليكم ماذا سيأتيكم من ضر في هذا اليوم؟ ما الذي سيضره؟ بسم الله وعليه توكل. وقلنا تعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. إذن حتى إذا رأيت شيء تكره فلا تبالي به، لا تبالي به، فأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو حال الموحد. إذن الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يكون متفائل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أحسنه الفعل، ولا يلتفت إلى الأمور التي فيها تطير. ثم قال عن ابن مسعود مرفوعة: الطيارة شرك، الطيارة شرك. هذا هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما منا إلا، ثم سكت، ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب، الأصل في التطير، الأصل في التطير أنه شرك أصغر، لكن إذا اعتقد مثال أنه هذا الأمر من صوت لا يعجبه، سمع مثلا بومة أو سمع كلب ينبح أو رأى منظر لا يعجبه أو كان يتطير بجاره أو بأحد من العمال معه في الشركة أو غيره، وكان يعتقد أنه هذا الشخص مثال مؤثر بذاته، أنه إذا التقى به في الصباح فهذا اليوم والعياذ بالله يوم عسر ولا تيسير فيه، وكان يعتقد أنه بسبب هذا الرجل وأنه عنده تأثير خفيف في الكون، فهذا يصل به الشرك إلى الأكبر والعياذ بالله. ما دخل لهذا الرجل المسكين ما قدر الله سبحانه وتعالى. يقول فلان منحس، فلان معتب علينا، فلان وجهه كذا، سبحان الله، ما دخل وجهه في مقادير الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته وأنه عنده تأثير خفيف في الكون، هذا يصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن الأصل في التطير أنه شرك أصل، لأنه يعني أخطأ في الأخذ بالأسباب. الطيارة الشرك، الطيارة الشرك. وقلنا أنه ما جاء في لفظ الشرك أو كفر وغير معرف بالألف واللام فهذا الأصل فيه أنه شرك أصل. ثم قال: وما منا إلا، وسكت. ما معنى وما منا إلا؟ هذا شبيه بأي شيء؟ كله فيه يعني بعض شبيه هو على ملة عبد المطلب. لم يقل أنا في ذلك الحديث، وقلنا هذا من حرص السلف على تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. فابن مسعود رضي الله عنه قال: وما منا إلا ولم يتب، يعني ما منا إلا ويصيب ويصاب بعد، يعني اشمئزاز ببعض الأمور. أحسن. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أو العلاج، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني شوفوا سبحان الله، يعني حرص السلف على تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وما منا إلا، وسكت ابن مسعود. ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال الصحيح، وقال أبو داود والترمذي، وجعل آخره من قول ابن مسعود. يعني هذا يسمى مدرج، يعني ما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، الطيارة شرك. انتهى الحديث. ثم الزيادة من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. بمعنى من ردته الطيارة عن حاجته، خرج من البيت وجد رجل يتطير به، عاد. من ردته الطيارة عن حاجته، يعني هو كان ماضي في سبيل ثم عاد، فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طيب، الذي قام بهذا الفعل كيف يكفر عنه؟ فكان الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، احفظوا هذا الحديث، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا هو حال واحد. وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به. يعني إذا رأى أحدنا ما يكره أو وقع في هذا الأمر فيكفر عنه بهذا الذكر. وهذا ذكر من أسباب تقوية الإيمان في القلب وتقوية الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو العلاج، التوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا الذكر. وكما قال ابن مسعود ومن منا إلا، يعني الإنسان قل ما ينجو من هذا الأمر. إذن عنده العلاج، عنده العلاج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بأثر عن الفضل بن عباس قال وله عن الفضل بن عباس قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. شرح لنا الطيرة، قال ما أمضاك أو ردك. مثال، بالمثال يتضح. رجل عزم على الزواج، أراد خطبة امرأة ثم تردد، ثم تردد، فسأل عن اسم المرأة، قال ما اسمها؟ قالوا سعاد. قال أسعد الله أيام، ويمضي ويتزوج. الاسم جعله يمضي. هذه طيرة أم لا؟ الطيرة ما أمضاك أو رد، يعني ما دخل اسم المرأة في صلاحها لتكون زوجة أو معدومة. لازم يكون اسمها سعاد وهي من أشقى الناس. الثاني كان عازم عن الزواج وشاف أنه هذه الزوجة تتوفر فيها الشروط التي يرضاها لكي تكون متوفرة في الزوج، عندها صلاح في الدين، خلق جيد. ثم بعد ذلك يعني هو عازم على هذا الأمر، ولما سأل عن الاسم وجدوا اسم حسن فجعله يتفائل، لكن لم يجعله يمضي أو يرجع، هو أخذ القرار. بعد ما أخذ القرار وعلم وسأل عن اسمها فوجدوا اسم حسن، كان هذا خير على خير، لكن لم يجعله لا يمضي ولا يرجع، فكان هذا أمر يتفائل به ويستبشر به خير، لكن لا علاقة له في الأخذ بالقرار. وغيره من الأمثلة، يعني تجد أحيانا إنسان يستبشر بإنسان ثاني، فإذا كان عنده أمر يريد قضاءه اتصل به يقول له فلان بالعامية وجهك مبروك علي، تعال معي إلى المكان الفلاني عندي أمر يريد قضاء. فإذا قال له أتيك قل الحمد لله فلان معي ويمضي. إذا قال له لا قول أعوذ بالله، اعتذر قال يعني لا أستطيع الذهاب معك، يتشائم ولا يمضي. هذا متطير، يعني هذا الباب خطير جدا، يعني والواقعين في هذا الشراك كثر نسأل الله السلام والعافية. فلابد من ضبط هذا الباب، يعني ضبط النصوص لإقامة الحجة على الناس، نبين لهم أنه لا دخل للتطير في مقادير الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحقق التوحيد في هذا الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.